إلا نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، قال الناظم الشيخ فتح القاضي في نظمه النظم الجامع في قراءة الإمام نافع: باب النقل، باب النقل. والمراد هنا بيان حكم نقل حركة الهمز إلى الساكن قبلها. النقل هو يتعلق في بماذا؟ بنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. وهذا مذهب أو اختص حكم اختص به ورش الغالي بالأحكام، وله في ذلك شروط. قال: حركة الهمز لورش ننقل لساكن منفصل قبل جعل محذف همزة سوى حروف مد وها كتابية سكونه أسد. ذكر هنا شروط النقل وهي أربع: حركة الهمز لورش ننقل، النقل يكون بين كلمتين، لساكن منفصل، إذن في كلمتين يكون الحرف الكلمة الأولى تنتهي بساكن والثانية تبتدئ بهمزة، همزة قطعية قبل جعل، فيكون الحرف الأول نقل في كلمتين، الأول ساكن والثاني فيه همز، وبشرط أن يكون همزة قطعية مع حذف همزة فتحذف الهمزة وتنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، إلى الساكن قبلها كما مر معنا الآن. فقوله مثلا إلا أن يكون ميتة أو دما، فميتة نون ساكن آخر كلمة، وأول كلمة التي بعد أو دما، وأو همزة قطعية فتنقل حركة الهمز إلى الساكن قبلها، الهمزة مفتوحة والساكن قبلها ميتة نون ساكنة فتصير مفتوحة. إلا أن يكون ميتة نو دما، ميتة نو دما مسفوحة نو لحم خنزير، نعم، محذف همزة سوى حروف مد. فلا بد إذن أن يكون الحرف المنقول إليه الأول ساكن، وأن يكون منفصل، يعني الساكن في كلمة والهمزة في كلمة ثانية، والثالث أن يكون الساكن قبل الهمزة مباشرة لا يفصل عنها شيء، والرابع أن لا يكون حروف مد، إذا كان حرف مد لا ينقل. قالوا آمنا، قالوا آمنا بالله، قالوا آمنا، إني آمنت، قوا أنفسكم، حرف مد لا ينقل، لو حرف المد الذي له مد وليس الذي ينقل سكونا كإسكان الواو وإسكان الياء، أما إذا كان ساكن فإنه ينقل، نعم. وها كتابية سكونه أشد، نقل الخلاف فيما يجوز فيه النقل ويجوز تركه. قال هلك عني ما قال هاء مقرأ كتابية إني ظننت، هذا فيه خلاف عند ورش هل ينقل أو لا ينقل. قال وها كتابية سكونه أسد، أي المقدم والمختار عند الجمهور أن يقرأ بالإسكان هاء مقرأ كتابية إني ظننت أني ملاقي الحساب، ونقل عنه النقل هاء مقرأ كتابيه إني ظننت. فالوجهان، إذا وقفت فهذا أمر واضح، إذا واصلت المختار هو إسكان الهاء ونطق بالهمزة قطعية فيقول هاء مقرأ كتابيه إني ظننت بالسكت، ويجوز اقرأ كتابيه إني ظننت، يجوز الوجهان، والأول مقدم، ويترتب على هذا الخلاف في الكلمة التي بعد هلك عن ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. فإن وقفت بالسكت في الأول هاء مقرأ كتابيه إني ظننت، تقرأ هنا ما أغنى عني ماليه هلك عني بالسكت، وإن نقلت هاء مقرأ كتابيه إني ظننت تقع في الموضع الثاني بالإدغام، هلك عني مالية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطاني، وها كتابي سكونه أسد. طيب، والبدء في النقل بهمز الوصل أفضل من استناد إلى الأصل، هذا يعني حكم ما ورد في بالنقل في لام التعريف، إذا بدأت به جاز البدء بالهمز همز الوصل أو بلام التعريف، وسيأتي هذا في درس اللاحق والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.